يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذل بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحيحا. والأرض بعد ذلك دحيحا. إن في ذلك لعبرة لمن رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. رفع سمكها فسواها

أيان موسى فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهدا إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي طعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء I'm not going to do it. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين. ايوه